في شبكة الإنترنت اليوم، ولكن بإذن الله تعالى سنحاول أن نقوي هذه الشبكة فيما بعد. ولكن وصلنا عند قول الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلقد تلقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم عن سيدنا جبريل عليه السلام بقراءاته المتعددة ورواياته المتنوعة. فالرسول سأل ربه التخفيف عن أمته في قراءة القرآن الكريم كما جاء في حديثه الشريف صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين، منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال: يا محمد، إن القرآن أنزل على 7 أحرف، وفي رواية أخرى: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. متفق عليه. والصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين تلقوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم بالأحرف 7، وعلموها للتابعين كما سمعوها، وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. فالقرآن سنة متبعة يأخذه الآخر عن الأول بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله ابن المبارك رحمه الله تعالى حيث قال: الإسناد من الدين. والعلماء يتنافسون في طلب علو الإسناد، فإذا سمعوا عن أحد القراء علو في سنده قطعوا مئات أو الآلاف من الأميال، وعبروا البحار والأنهار، وواصلوا السير والسفر بالليل والنهار كي يرتفعوا درجة في السند. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه ابن حنبل رحمه الله تعالى: طلب العلو في السند سنة عمن سلف. أيها الأحباب، ولقد استقر المسلمون على أخذ كتاب الله تعالى من مصادر عدة، حتى كان عصر التابعين ومن بعدهم، حيث القراء 7 أو 10 المعروفون: الأئمة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف وغيرهم من القراء الآخرين. ولقد قرأ الكثير من هؤلاء القراء على التابعين، وقد أخذ كثير منهم يعني أخذ كثير من القراء عن هؤلاء 10، لكن أشهر من جاء ذكرهم في المراجع جاء قالون وورش عن الإمام نافع، وجاء وخلاد عن حمزة، وجاء أبو الحارث والدوري عن الكسائي، وأيضا جاء عن أبي جعفر ابن وردان وابن جماز إلى آخر الرواة الذين جاء ذكرهم في الكتب والمراجع واشتهروا بين الناس. أيها الأحباب، ويسعدني أن أتحدث إلى أحبابي في العالم الإسلامي كله عن هؤلاء الذين نقلوا لنا القرآن عذبا وسلسلا، ونبدأ حسب اختيار حضراتكم بقالون من خلال استطلاع رأي أجريناه مع حضراتكم، مع أني شخصيا كنت أفضل أن أتحدث معكم في رواية أو قراءة لم يتحدث فيها أحد، ليكون يعني نتحدث بشيء من التفصيل، ولكن سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. الإمام قالون رحمه الله تعالى كما ذكرت لحضراتكم أنه من الذين تلقوا عن الإمام نافع المدني رحمه الله تعالى. وفي إيجاز شديد نتعرف على هذا الإمام. فقالون رحمه الله هو أبو موسى عيسى بن مينا المدني الملقب بقالون، فهو معلم العربية، وقالون لقب بهذا اللقب من أستاذه نافع، لقبه به لجودة قراءته، لأن معنى كلمة قالون بلغة أهل الروم تعني جيد. ولم يزل يقرأ قالون على الإمام نافع حتى أصبح من أمهر تلاميذه، وأصبح في يوم من الأيام قارئ المدينة وأشهر من تحدث في علم النحو، وروى الحديث عن نافع ومحمد بن جعفر ابن أبي كثير وغيره، وعرض القراءة على عيسى بن وردان وهو راو من الذين رووا عن أبي جعفر، وروى عنه أبو زرعة وإسماعيل القاضي وأحمد ابن صالح وأبو نشيط ومحمد ابن إسحاق وأحمد ابن يزيد الحلواني، وتلا عليه أيضا ولداه أحمد وإبراهيم ولدا قالون. تبتل وعاش مع القرآن الكريم والعربية، يعني اللغة العربية، وطال عمره وذاع صيته، حتى قال عثمان بن الحسن الحافظ كان قالون شديد الصمم، فلو رفعت صوتك إلى غاية لا يسمع. فقيل إنه كان يسمع القرآن فقط دون غيره من الكلام، فهذه كرامة من الله عز وجل. وقيل كان ينظر إلى شفتي القارئ فيرد عليه اللحن والخطأ. وقيل عن أبي محمد البغدادي قالون كان أصم، كان لا يسمع البوق، وإذا قرأ عليه قارئ فإنه يسمعه. وقيل إن الصمم أصابه في آخر عمره بعد أن أخذت القراءة أو بعد أن أخذت القراءة عنه، وهذا الرأي أميل له كي لا نعطي فرصة لمن يطعنون في هؤلاء الأعلام ومما لا يتسع المجال للخوض فيه. ولد الإمام قالون سنة 120 من الهجرة بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتوفي أيضا بها سنة 2200 أيضا بالمدينة المنورة. أيها الأحباب، دعونا نبدأ إذا كان الوقت أو إذا كان صوتي يصل إليكم جيدا، نبدأ في التعرف على أصول رواية قالون، ولنبدأ بالبسملة. فقالون ممن قرأ بإثبات البسملة بين السورتين، لقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية: وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. وللعلم أن قالون رحمه الله لم يعد البسملة آية من الفاتحة كما جاء في علم الفواصل. يبقى إذن قالون من الذين فصلوا بين كل سورتين من سور القرآن الكريم بالبسملة ما عدا بين الأنفال وبراءة، فلها حكم سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، لو أردنا مثلا أن نطبق أوجه البسملة بين السورتين، فمثلا سورة الفاتحة لنا أو لقالون يعني فيها إن شاء الله تبارك وتعالى الأوجه الآتية: أولا أن يفصل بين آخر السورة وبين البسملة، ثم يفصل بين البسملة وبين أول السورة التالية، مما يسميه الجميع أو مما يسميه البعض قطع الجميع، يعني قطع آخر السورة عن البسملة وقطع البسملة عن أول السورة التالية، ولابد معه من التنفس. هذا القطع لابد معه من التنفس، يعني أن نستريح بمقدار وقت يسير حتى نأخذ النفس. الوجه الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي قطع آخر السورة عن البسملة ثم وصل البسملة بأول السورة التي تليها. هذا هو الوجه الثاني من الأوجه الجائزة بين كل سورتين. أما الوجه الثالث فهو وصل الجميع، أي وصل آخر السورة بالبسملة ووصل البسملة بأول السورة التي تليها. هذه الأوجه الثلاثة هي الجائزة بين كل سورتين ما عدا الأنفال وبراءة كما ذكرت، فلها حكم خاص. أما الوجه الرابع والذي تقتضيه العقل القسمة العقلية فهو غير جائز بإجماع بين القراء، وهو وصل البسملة بآخر السورة، فلا يجوز لنا مثلا أن نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. هذيك الرتبة اللي درتها درك باسكو كاين لي سباس كوما كاينش سباس. كي تجي هنا شوف يا احمد، كي تجي هنا دوري تبركة تبركة تبركة كي تدخليها غير فهذا الوجه أيها الأحباب يمتنع بإجماع بين العلماء والقراء، فلا يجوز وصل البسملة بآخر السورة والوقوف عليها، لأن البسملة ما كانت إلا لأوائل السور، وحتى لا يظن أن البسملة من آخر السورة. طيب إذا أردنا أن نطبق الأوجه الجائدة الثلاثة فنقول وبالله التوفيق مثلا آخر سورة الفاتحة المغضوب عليهم ولا الضالين ثم نقف ثم نقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم نقف ثم نبدأ بأول السورة التي تليها ألف لام ميم كما ذكرت البعض يسميها قطع الجميع والبعض يسميها الوقف على الجميع وأنا يعني مع الرأي الأخير أن نطلق عليه الوقف على الجميع لأن القطع معناه ترك القراءة بالكلية إلى أمر آخر فالتسمية الأولى والأفضل أن نقول الوقف على الجميع هذا هو الوجه الأول من الوجوه الجائزة حسب الترتيب الوجه الثاني من الأوجه الثلاثة الجائزة الوقف على الأول ووصل الثاني بالثالث أي هكذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم نقف ثم نصل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أما الوجه الثالث وهو وصل الجميع ويحتاج إلى أخذ نفس طويل وسامحونا للسن المتقدمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم هكذا قمنا والحمد لله بالكلام على البسملة وطبعا بينا الأوجه الجائدة وبينا أيضا الوجه الممتنع ثم ننتقل بعد ذلك مثلا من أهم الأصول باب المد والقصر باب المد والقصر المد والقصر يعني لا نريد أن ندخل في تعريفات حتى لا نأخذ وقتا طويلا فإذا أردتم أن نتوسع فيمكن ولكن إذا أردنا أن يعني نوجز في الأمر فبها والنعمة المد والقصر عندنا على أنواع هناك المد المتصل وهو ما اتصل الهمز فيه بالمد في كلمة واحدة وحكمه عند قالون التوسط أي مد المد المتصل مدا متوسطا بمقدار أربع حركات طبعا نتحدث من طريق الشاطبية طيب ودليلنا فيها أو في هذا الموضوع أو في هذا الباب قول الشاطبي رحمه الله تعالى إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولا طبعا مع هناك شيء من التفصيل في بعض التحريرات وسامحوني لأن طبعا من أجل أن شبكة النت اليوم ضعيفة فلن نستطيع أن نتحدث لكم كثيرا ولكن نتكلم بإيجاز أما النوع الثاني من أنواع المد وهو المد المنفصل فلقالون وجهين القصر وهو الأشهر والمقدم في حالة أو في الأداء. والقصر حركتان لا أكثر ولا أقل. أما الوجه الثاني وهو التوسط 4 حركات مثل المد المتصل، لقول الشاطبي رحمه الله تعالى: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفه ما يرويك درا ومخضلا. طبعا لو أردنا أن نأتي بمثال للمد المتصل مثلا وهو النوع الأول، مثل إيه؟ جاء السفهاء تفيقرو، هذه أمثلة للمد المتصل. أما المد المنفصل مثلا نحو إنا أنزلناه وما أنزل في أنفسكم توبوا إلى الله، وهكذا. غير أنه من وطبعا لو أردنا أن نأخذ بالوجه القصر نفس الأوجه، ولكن بالقصر مثلا إنا أنزلنا وفي أنفسكم توبوا إلى الله. أما ما قرأته أولا فهو على وجه التوسط. ويجدر بنا في هذا المقام أن نشير إلى بعض الأمور التي انفرد بها قالون، وإن شئت قل نافع، في بعض الأمور التي يمدها يعني دون غيره. فقالون يثبت الألف في أنا الضمير المتكلم الواقعة، الألف الواقعة قبل همزة القطع سواء كانت مفتوحة أو مضمومة، نحو إيه؟ وأنا أول المسلمين. فله يعني بيجري هذا أو في هذه الأمثلة وما شابهها يجري قاعدة المد المنفصل، فيجوز له أن يقرأ بالمد القصر حركتين أو أن يقرأ على وجه التوسط 4 حركات. له أن يقول وأنا أول، أدي القصر، وأنا أول. وإذا كان بعدها بعد ألف أنا أيضا همزة قطع مضمومة نحو إيه؟ أنا أحيي وأميت، قال أنا أحيي، فيجوز له أن يقرأ بالقصر حركتان هكذا: قال أنا أحيي وأميت، أو قال أنا أحيي وأميت. طيب، وله في الألف الواقعة قبل همزة القطع المكسورة وجهين، يعني له وجهين، يجوز له أن يجري هذا الذي قلناه مثل ما قبلها أو ما بعدها همزة فتح همزة قطع مفتوحة أو مضمومة، يجري الـ يعني مثلا إيه زي إن أنا إلا، يقول إن أنا إلا، إن أنا إلا، هذا وجه. أما الوجه الثاني وهو المقدم، عدم إثبات الألف أيضا كحفص ومن وافقه، يعني يقول إن أنا إلا نذير، يبقى له في ما قبل الفتح والضم وجهين: الوجه الأول القصر حركتان أو التوسط 4. أما إذا كان الألف أنا في قبل همزة قطع مكسورة فيجوز له ترك كل إثبات الألف وهو الوجه المقدم، ويجوز له إجراء الوجهين اللي هو القصر حركتان أو التوسط أربع كما أسلفنا. وطبعا هناك إجماع من القراء على إثبات كلمة أنا، إثبات الألف في كلمة في الضمير أنا في حالة الوقف لكل القراء، هذا الذي قلناه سابقا في حالة الوصل. أما في حالة الوقف الكل مجمع على أنه إذا وقفنا نقف عليها بإثبات الألف. وبإذن الله تبارك وتعالى نشكركم على حسن الاستماع، وسامحونا إن كان هناك من ضعف في الشبكة وصوتنا قد ينقطع في بعض الأوقات ويأتي، أو يعني نشكركم كل الشكر والتقدير لمن تابعونا، وخاصة الأستاذة المحبة لله على المجهود الذي قامت به للتواصل معكم من خلال حفيدي الأستاذ أحمد وابني محمود. وإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون اللقاء القادم أفضل بكثير بإذن الله تعالى، فسامحونا سامحونا، ونسألكم الدعاء أن يمن الله علينا بالتوفيق، آمين يا رب العالمين. ولو هناك يعني توجيهات وأسئلة يعني يريد أحد أن يطرحها علينا فسنتابع ونجيب عنها بإذن الله تعالى. ونترككم في رعاية الله وأمنه، دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.